وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء قربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم السَّمَاءُ فَإِنَّ